الله أكبر.

شكر الله سعيك. الله الله الله الله لا إله إلا هو على كل إن رأى رأى فقال

الله سيعفو. عليك يا شيخ. الله سيعفو. الله سيعفو. Thank you. وَأَنَّ الْقَيْمَ أكملت عليك.